بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فكنا وقفنا في كتاب تسهيل الفرائض للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله عند ميراث الأم، وذلك قبل فترة طويلة. نرجع إن شاء الله تعالى في تدريس الكتاب. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ميراث الأم إما الثلث وإما السدس وإما ثلث الباقي، فترث الثلث بثلاثة شروط: أحدها أن لا يكون للميت فرع وارث، أن لا يكون له عدد من الإخوة أو الأخوات أو منهما، الثالثة أن لا تكون المسألة إحدى العمريتين. هذا أظننا شرحناه في الدرس الأخير الذي كان قبل التوقف. وميراث الأم واضح من الآية الكريمة، يقول الله سبحانه وتعالى: ولأبويه. هنا عندنا ثلاث صور: الصورة الأولى ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، هذه الصورة الأولى، ولأبويه للأم والأب لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد، يعني الميت إذا كان الميت له ولد سواء كان ذكرا أو أنثى، الأب كم له والأم كم لها؟ السدس. هذه الحالة الأولى. إذن الأم، إذن استفدنا الآن من هذه القطعة ومن هذه الصورة إن الأم تأخذ السدس إذا كان في ولد، إذا كان هناك فرع وارث، وكذلك الأب. الصورة الثانية: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، هذه الصورة الثانية. فإن لم يكن له ولد، الميت هلك ولم يترك ولدا وإنما ترك أبوي الأم والأب، ففي هذه الحالة ماذا قال الله؟ وورثه أبواه فلأمه الثلث. إذن هنا عندنا الآن ما في فرع وارث، كم تأخذ الأم؟ الثلث. طيب، قد يقول قائل: إن الله عز وجل قال في الآية الكريمة فلأمه الثلث ولم يذكر ميراث الأب، أليس كذلك؟ بلى، واضح في الآية، قال: فإن لم يكن له ولد، هذه الصورة الثانية، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. طب الأب؟ نعم، الأب سكت عنه لأن الأب في هذه الحالة يأخذ الباقي، لأن الأب يأخذ الباقي تعصيبا، يعني الأب في هذه الحالة لا يرث بالفرض، والمقصود هنا ذكر الفروض، والأب هنا يأخذ الباقي تعصيبا. وكم الباقي؟ ثلثان. ثلثان. إذن إذا مات الميت وترك أبوين، الأم تأخذ الثلث والأب يأخذ الباقي الثلثان. الصورة الثالثة: قال فإن كان له إخوة فلأمه السدس. إذا كان الميت له إخوة كم تأخذ الأم؟ السدس. طيب، قد يسأل سائل: هل الأب في هذه الصورة الثالثة موجود أم غير موجود؟ يعني الله سبحانه وتعالى قال في الصورة الثالثة: فإن كان له إخوة فلأمه السدس. طيب، الآن نحن استفدنا من الآية كلها، من المذكور كله من الآية الكريمة، أن الأم تأخذ إما الثلث وإما السدس، وتأخذ السدس بشرطين. ما هما؟ أن يكون للميت فرع وارث، أو أن يكون للميت إخوة، جمع من الإخوة، ولذلك قال الله عز وجل إخوة. وأجمع العلماء على أن المراد بالإخوة هنا، على أن المراد بالإخوة هنا اثنان فصاعدا، اثنان فصاعدا. وهذا طبعا تقدم دليله في ميراث البنت، أن الجمع في الفرائض كما دل على ذلك كتاب الله، الجمع في الفرائض يراد به الاثنان فصاعدا. طيب، وإذا كان الميت ليس له فرع وارث وليس له عدد من الإخوة، الأم كم تأخذ؟ الثلث. طب الحالة الثالثة هذه يعني ركز فيها قليلا. يقول الله سبحانه وتعالى في الحالة الثالثة: فإن كان له إخوة، صورة ثالثة، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. هل ذكر الأب؟ ما ذكر الأب. فذهب الجمهور من أهل العلم، ذهب الجمهور إلى أن الأم في الصورة الثالثة مع وجود الإخوة تأخذ السدس، سواء كان الأب موجودا أو غير موجود، سواء كان الإخوة وارثين أو غير وارثين، يعني حتى لو كانوا محجوبين. وبمن يحجب الإخوة؟ الإخوة يحجبون بالأب، يحجبون بالأب، ولم نقل بالابن، لأنه إذا كان في ابن طبعا الأم تأخذ السدس تلقائيا، يعني فرع وارث. لكن نحن الآن في صورة ليس فيها، نحن الآن في مسألة أنه في صورة ليس فيها فرع وارث، فيها إخوة. فالجمهور قالوا إذا وجد الإخوة سواء كانوا ذكورا أو إناثا أو أشقاء أو لأب أو لأم، يحجبون الأم من الثلث إلى، ينقصونها إلى السدس. وذهب بعض العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية كما تقدم، قال إن هذه الصورة الثالثة فإن كان له إخوة أي وارثين، فإن كان له إخوة يعني وارثين وليسوا محجوبين. إذا كان له إخوة وارثين فإنهم ينقصون الأم، فإذا كانوا محجوبين فإنهم لا ينقصونها. هذا رأي شيخ الإسلام، وقال إن هذه صورة ثالثة. الصورة الأولى قال ولأبويه، والصورة الثانية قال وورثه أبواه، الصورة الثالثة لم يذكر إلا الأم، قال فإن كان له إخوة. فإذا قطعنا هذه الصورة الثالثة وجعلناها مسألة مستقلة وصورة مستقلة، فإذا الراجح قول شيخ الإسلام. وإذا جعلنا الكلام متصلا وأن هذه القطعة متعلقة بالتي قبلها، يكون الراجح رأي الجمهور. وممن اختار هذا القول الشيخ عبد الرحمن ابن سعدي، وهو شيخ المؤلف، رجح ذلك القول في بعض كتبه وفي تفسيره أيضا، وذكر تعليلا في الترجيح، فقال إن الإخوة هنا فإن كان له إخوة، كما أن الآية لا تتناول الإخوة المحجوبين بالوصف، كذلك أيضا لا تتناول الإخوة المحجوبين بالشخص. من الإخوة المحجوبون بالوصف؟ الكفار مثلا، المرتدون والكفار، الرقيق مثلا، هذا محجوبون بوصف. ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف ديني. فافهم فليس الشك كاليقين. طبعا الآن لو الميت هلك وترك أما وترك إخوة أرقى، أو ترك إخوة كفرة، كم تأخذ الأم في هذه الحالة؟ ها؟ الثلث. هل هؤلاء الإخوة يحجبونها؟ لا، لأنهم محجوبون بالوصف الذي قام بهم. كذلك هنا يقول الشيخ: كذلك لو حجبوا بالشخص، من الشخص الذي يحجبهم؟ الأب. كذلك لو حجبوا بالشخص فإنهم لا يمنعون الأم، والله أعلم. وما تبقى من كلام الشيخ المؤلف كنا قرأناه وشرحناه في الدرس الأخير قبل الانقطاع، وتوقفنا عند مسألة العمرية. المؤلف يقول إن الأم، يرحمك الله، المؤلف يقول إن الأم ترث الثلث بثلاثة شروط: ألا يوجد للميت فرع وارث، هذا أخذنا في الآية. وأن لا يكون هناك عدد من الإخوة، هذا أيضا موجود في الآية. وماذا قال الرحبي؟ والأم قال والثلث فرض الأم، والثلث فرض الأم حيث لا ولد ولا من الإخوة جمع ذو عدد. إذن هذان الشرطان، الأم تأخذ الثلث إذا ما في عندنا فرع وارث وليس عندنا جمع من الإخوة. طيب جميل، في شرط ثالث، وألا تكون المسألة إحدى العمريتين. إحدى العمريتين، ما هي العمريتان؟ يقول الشيخ رحمه الله وترث ثلث الباقي. العمرية نسبة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو الذي قضى بها. العمرية زوج وأم وأب، أو زوجة وأم وأب. إيش تلاحظون في المسألة؟ ليس فيها فرع وارث وليس فيها جمع من الأخوة. إذن الآن الأم كم تأخذ؟ لو أخذنا بالأصل تأخذ الثلث. طيب قسم، نأخذ الصورة الأولى من العمريتين، زوج وأم وأب. السؤال قبل الخوض في تفصيل المسألة، الأب في هذه الحالة كيف يرث؟ يرث بالتعصيب. ما معنى التعصيب؟ أنه يأخذ الباقي، أنه يأخذ الباقي، يعني ليس له فرض في كلتا الصورتين في العمريتين. قسم الآن، زوج وأم وأب، كم يأخذ الزوج؟ النص. هي المسألة الآن من كم؟ المسألة من ستة. الزوج يأخذ النصف ثلاثة، كم بقي عندنا؟ ثلاثة أسهم. المسألة مفروضة من ستة أسهم، الزوج له النصف ثلاثة أسهم. الأم كم تأخذ لو أعطيناها الثلث؟ تأخذ اثنين، كم بقي للأب؟ واحد. يصح هذا؟ يصح أن الأب الرجل يأخذ سهما والأم الأنثى تأخذ سهمين؟ هذا على خلاف قاعدة الفرائض، للذكر مثل حظ الأنثيين. فلما رأى الصحابة والخليفة أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، لما رأى أن هذه الصورة لو قسمت على هذا النحو لخالفت القاعدة الفرضية في القرآن الكريم، ماذا قالوا؟ قالوا لا، في هذه الصورة الأم نعطيها السدس حتى تكون في معادلة صحيحة، ما تكون في اختلال للقاعدة. في هذه الصورة الأم نعطيها السدس. طيب قسم، نعطي الأم السدس، كم تأخذ؟ واحد من ستة، والباقي كم؟ سهمان يأخذهما الأب. إذن الآن أصبح فيه عدل، الأب أخذ اثنين والأم أخذت واحدة، ممتاز. طيب خليكم معي الآن حتى نفهم ما معنى ثلث الباقي. الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم ولأبويه بكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. لو جاء الآن شخص وقال كيف أنتم الآن تعطونها السدس والقرآن يقول فلأمه الثلث، لأنه الآن ما عندنا فرع وارث وليس عندنا جمع الأخوة، أعطوها الثلث. قلنا له لو أعطيناها الثلث لا خلفنا القاعدة في الفرائض، جيد، وإنما أعطيناها السدس. قال أنتم الآن خلفتم القرآن. قلنا ما خلفنا القرآن، لأن الله سبحانه وتعالى بدأ بالقاعدة الفرضية الأساسية في الفرائض وقال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا في كل الصور، هذه القاعدة في كل الصور، فينبغي أن نأخذ هذه الصورة وأن نجريها على هذه القاعدة. طيب الصحابة تأدبا مع القرآن، لأن الله ماذا قال؟ قال فلأمه الثلث. تأدبا مع القرآن ماذا قالوا؟ قالوا نعطيها ثلث الباقي. ثلث الباقي كم هو؟ واحد، لأنك أنت الآن يقولنا المسألة من ستة، الزوج له ثلاثة، كم بقي عندنا؟ ثلاثة. كم نعطي الزوج الأم؟ واحد. إذن ثلث، ثلث الثلاثة اللي هو ثلث الباقي. ثلث الباقي كم؟ واحد. إن الباقي ثلاثة نعطيها الثلث كم؟ واحد، ثلث الباقي هذا في الأساس كم هو؟ سدس، أليس كذلك؟ هو سدس، لكن الصحابة لم يقولوا سدس وإنما قالوا ثلث الباقي تأدبا مع القرآن الكريم، لأن الله قال الثلث، إذا نعطيها الثلث، نعطيها الثلث، ولكن ثلث الباقي. إذا كلمة ثلث الباقي هذه في الحقيقة السدس، ولكن التأدب. هذه الصورة الأولى اللي هي زوج وأم وأب. طيب الصورة الثانية، زوجة وأم وأب. الزوجة في هذه الحالة كم تأخذ؟ مذاكرة لما مضى تدريسه في الرحبية. الزوج تأخذ الربع. لماذا؟ ليس هناك فرع وارد. ماذا قال الله؟ ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن. إذن تأخذ الزوجة كم؟ الربع. المسألة كم من كم تكون؟ لأنه دائما المسألة التي فيها زوج تكون المسألة من مخرج فرض الزوجية، وقلنا المخرج هذا في الرياضيات ماذا يسمى؟ المقام، المقام. طيب الزوجة كم لها الآن؟ الربع. إذن واحد على أربعة. المسألة تكون من مقام هذا الفرض، ويسمى عند الفرضيين المخرج. كم المقام؟ أربعة. إذن من المسألة تكون من أربعة. إذن المسألة من أربعة. الزوجة كم تأخذ؟ واحد، اللي هو الربع. كم بقي عندنا؟ ثلاثة. جيد. نحن لو أعطينا الزوجة في هذه الحالة الثلث سوف يختل ولا لا؟ نفس الخلل، نحتاج إلى تصحيح المسألة إلى آخره. فالصحابة قالوا لا، كم بقي عندنا؟ ثلاثة. الزوجة كم تأخذ؟ واحد، اللي هو ثلث الباقي. والزوجة كم؟ الأم تأخذ واحد اللي هو ثلث الباقي، والأب يأخذ اثنين. هذه العمرية واضحة؟ طب لو سألك سائل، العمرية من أي ناحية خالفت ظاهر الآية؟ لو قال لك سائل، العمرية من أي جهة خالفت ظاهر الآية الكريمة؟ نعم، جوابك أن تقول له إن الله ماذا قال؟ قال فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. والصحابة أفتوا بأن الأم في هذه الحالة كم تأخذ؟ ثلث الباقي، ثلث الباقي، إما السدس في صورة الزوج وإما الربع في صورة الزوجة. من هنا خالفت ظاهر الآية، لكنها وإن خالفت ظاهر الآية فقد وافقت الآية في أصل أصيل. يعني هذه صورة فقط، يعني هذه صورة من صور الفرائض، لكن القاعدة الفرضية الأساسية التي قام عليها علم الفرائض هو ذاك. لذلك الصحابة استثنوا هذه الصورة من هذه المسألة وأجروا فيها القاعدة الفرضية الأساسية، للذكر مثل حظ الأنثيين. يقول المؤلف رحمه الله: وترث ثلث الباقي في العمريتين. لأن وجود الزوج أو الزوجة لا يؤثر على فرض الأم أو الأب، وإنما الذي يؤثر على فرض الأم الفروع والحواشي، والذي يؤثر على فرض الأب الفروع. أما الزوج أو الزوجة ما يؤثرون أبدا، سواء كانوا موجودين أو غير موجودين ما يؤثرون. جيد. ولكن يزاحمون الأم، كما تلاحظ الآن يزاحمون الأم أو الأب في مزاحمة، لكن الفرض الأساسي ما يؤثرون عليه إلا في العمرية. يعني الآن لو عندنا، لو الصورة ما فيها زوج ولا فيها زوجة تأخذ ثلث كاملا، لكن لما وجد الزوج أو وجد الزوجة الصحابة اضطروا، لأن الآن في مزاحمة، وهذا صاحبنا الزوج أخذ النصف، في مزاحمة أصبح على الفرض، وكذلك الزوجة تأخذ الربع. فلما صارت هذه المزاحمة من قبل الزوج أو الزوجة، وهذه المزاحمة تضر، هذه المزاحمة تضر بالأب لو أعطينا الأم الثلث كاملا، تضر بمن؟ بالأب، وتخالف القاعدة الفرضية. فمن أجل أن تستوي هذه المسألة وتستقيم أفتى الصحابة بهذا. ولا شك أن هذا يدلك على أن الصحابة هم أعلم الناس وأعلم الأمة بكتاب الله عز وجل، بكتاب الله رضي الله عنهم. يقول الشيخ: المسألة الأولى من ستة، للزوج النصف ثلاثة، وللأم ثلث الباقي واحد، والباقي اثنان للأب. واضح هذا؟ قال: والمسألة الثانية من أربعة، للزوجة الربع واحد، وللأم ثلث الباقي واحد، والباقي اثنان للأب. وإنما سميت بالعمريتين لأن أول من قضى بهما عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ووافقه على ذلك جمهور الصحابة والأئمة. وقد دل القرآن على ذلك بطريق الإشارة، حيث جعل الله للأم ثلث المال إذا انفردت به مع الأب. شفت كيف؟ هذا الأساس، هذا الأصل. فكذلك ينبغي إذا انفردت معه ببعض المال أن يكون لها ثلث من فرد به مما بقي بعد فرض الزوجين. وهذا أيضا قياس قاعدة الفرائض، فإن كل ذكر وأنثى من جنس، إذا كان في درجة واحدة كان للذكر مثل حظ الأنثيين أو على السواء. ولو أعطينا أو على السواء، هنا إشارة إلى الإخوة من الأم، للأخوة من الأم ما يفضل ذكرهم على أنثى. ولو أعطينا الأم الثلث كاملا في العمريتين لاختلت هذه القاعدة، يعني قاعدة الفرائض كل ذكر وأنثى من جنس واحد، إما للذكر مثل حظ الأنثيين وإما على السواء كما في الأخوة اليوم. لو أعطينا الأم ثلث المال كله اختلت هذه القاعدة، صارت الأنثى تأخذ أكثر من الذكر. يقول: ولو أعطينا الأم الثلث كاملا في العمريتين لاختلت هذه القاعدة. ولذا لو كان بدل الأب جد في العمريتين لكان للأم الثلث كاملا لأنها أقرب منه، فلا يزاحمها في كامل حقها. واضح؟ يعني العمرية فيها أب، لو في جد فهو أب الأب، وإن على بمحض الذكور لو في جد، الأم في هذه الحالة تأخذ الثلث كاملا، لأن الجد ليس معها في مرتبة واحدة، وإنما هي أقرب. وإنما الأب أخذ منها أكثر لأن الأب والأم درجة واحدة. لذلك الجد ما يدخل في مسألة العمريتين. جيد. يقول الشيخ رحمه الله: أمثلة أحوال الأم. هلك هالك عن أم وأب. الأم الثلث والأب. يقول الشيخ: للأم الثلث لتمام الشروط والباقي للأب. تمام الشروط ما هي؟ عدم الفرع الوارث، وعدم جمع من الإخوة، وليست إحدى العمريتين. هلك هالك عن أب، عن أم وابن. الأم تأخذ السدس والباقي للابن، للأم السدس لوجود الفرع الوارث والباقي للابن. هلك هالك عن أم وأخوين لأب. أم وأخوين لأب، الأم السدس لأنه فيه جمع. يقول الشيخ: للأم السدس لوجود عدد من الإخوة والباقي للأخوين. هلك هالك عن أم وأخوين وأب. هذه مسألة شيخ الإسلام. يقول الشيخ: عن أم وأخوين وأب. الآن هذان الأخوان ما حالهما؟ محجوبان بالأب، فعلى رأي الجمهور يؤثرون على الأم فتأخذ السدس، وعلى رأي شيخ الإسلام لا يؤثرون فتأخذ الأم الثلث كاملا، تأخذ الثلث. يقول: للأم السدس لوجود عدد من الأخوة والباقي للأب. لوجود عدد من الأخوة بس، لكنهم إيش؟ محجوبون بمن؟ بالأب. ففي هذه الحالة طب هم الآن لما حجبوا أمهم عن حجبوا أمهم عن من الثلث للسدس، هل هم استفادوا؟ أيضا هذا من أدلة شيخ الإسلام ابن تيمية أن الإخوة يحجبون الأم من الثلث إلى السدس حتى قالوا حتى يتوفر لهم شيء من المال يستفيدون منه. أما الآن من المستفيد؟ ذاك الأب هو المستفيد، يعني مثل ابن شر طالع واكل نازل واكل، أنتم محجوبين ما أنتم محجوبين أنا أستفيد منكم جيد. لكن على رأي شيخ الإسلام هو حقيقة رأي وجيه، رأي له قوة له وجاهة، لماذا يحجبونها إذا كانوا هم ما يستفيدون من هذا الحجب ولا يتوفر لهم شيء وإنما المال يصادر ويأخذه الأب؟ إذن يبقى الحال على ما هو عليه، كأنهم غير موجودين، فالأم تأخذ الثلث والباقي يأخذه الأب. هذا رأي شيخ الإسلام رحمه الله. المؤلف يؤيد ويذهب إلى رأي الجمهور وهو الصحيح في المذهب، في مذهب الحنبل الصحيح في المذهب هو، لكن هناك علماء آخرون في المذهب الحنبلي منهم شيخ الإسلام ابن تيمية اختاروا القول الثاني، ونصر هذا القول الشيخ ابن سعدي رحمه الله. وإلا المذهب على رأي الجمهور أن الإخوة يحجبون الأم حجب نقصان من الثلث إلى السدس حتى ولو كانوا محجوبين، يعني بالأب. ثم قال الشيخ رحمه الله ميراث الأب، وأظن لو دخلنا في ميراث الأب لطال الدرس، لكن نترك هذا لدرس غد إن شاء الله. طبعا بستنبه الإخوة الذين ما حضروا يعني لم يدرسوا الفرائض من قبل، أنا أنصحهم أن يرجعوا إلى شرح الرحبية، يعني خلال هذه الفترة إذا أردت أن تنتظم معنا حتى تفهم الكلام، لأنه كثير من الكلام ما نحب نعيده ويكون واضحا إن شاء الله، لكن الرجوع إلى شرح الرحبية مسجل ومحفوظ الحمد لله موجود، لأنه فصلنا فيه وبينا بأسلوب سهل يفهمه المبتدئ إلى شرح الرحبية، ولا سيما الدروس الأولى التي فيها الفروض حتى نفهم وحتى نتأسس في هذا العلم. نعم. لا ما كان من الأخوة ما يحجب أبدا، سواء كان ذكرا أنثى صغيرا كبيرا ما يؤثر، واحد ما يؤثر، أخ واحد لا يحجب الأم لا ينقصها إلى السدس. لماذا؟ لأن الله قال فإن كان له إخوة فلأمه السدس. إيش مفهوم الآية؟ يعني إذا كان له أخ واحد الأم تأخذ الثلث، هذا المقصود يعني. والحمد لله رب العالمين.